في صومعة الجهل، وكان راعي البقر، وكان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما، يعني أتت أمه جريج تنظر إلى، فقالت يا جريج وهو يصلي، فقالت لنفسه وهو يصلي أمي وصلاته، فرع أن ينذر صلاته، يعني يكمل صلاته ولا يجيب أمه، ثم طلب منه ثاني، فقال في نفسه أمي وصلاته، فرعى أن يذكر صلاته، ثم طلبت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرعى أن يذكر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المميتات، ثم انطلق، يعني الزاليات الفاسقة، فأتي الملك بتلك المرأة ولده، فقال ممن؟ يعني اسألها، قال من جريج، قال صالح أطاعت من صومعة؟ قالت نعم، قال أهدم صومعته وأتوني به، فضرب صومعته في فؤوس حتى وقعت، فجعل يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر أو فمر به على الموتى فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ يعني أرأيت هذا الذي تزعم هذه المرأة؟ قال: ما تزعم؟ يعني سأل جريج، قال: تزعم أن ولدها ميت. قال وهو يكلم هذه المرأة المدعية: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير وقد ولدته؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوه؟ هو صغير في مكة. قال راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نفعلها؟ قال: أرضيها كما كان. قال: فما الذي تبسم؟ يعني ما الذي جعلك تبسم لما مر بك في الطريق وقد رأيت إلى وجوه النساء؟ فقال: أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرها. هذا هو الحديث. وإن روي بألفاظ أخرى كما قلت في بداية الحديث أن المصنف رحمه الله أورد له في الصحيح بلفظ يقارب هذا، وإن كان فيه الزيادات، وسوف نتكلم عن شيء من هذه الزيادات إتمام الفائدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انقطع عنه هذه القصة وليست قصة من تسلى بها، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الشيء قد يذكر عما حدث للأمم السابقة لأجل أن نأخذ نحن من ذلك العبرة والدرس والعظة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تكون واحدة، فلا يمكن أن يعذب قوم ولا يعذب قوم آخرين، فكما عذبها هابيل يعذب أيضا من يأتي بعده إذا عملوا مثل أعماله، كما أن الله عز وجل إذا جزى المحسنين من العباد وذكر عاقبته الحسنى فإنه كذلك يجزي المحسنين ممن عملوا مثل عملهم، ولكن هذه الأمة المحمدية زاد الله شرفا وبركة ورحمة، الله سبحانه وتعالى أغلق عليها من النعم ما لم تسبقها أمة إلا مثله، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليها العذاب عند وقوعها في المعصية بخلاف الأمم السابقة، قد يعمل واحد من ذنب ويعاقب عليه بذنب، وهذه الأمة الله سبحانه وتعالى رفع عنها القصر والأغلال التي كانت في الأمم السابقة، ولهذا خصت هذه الأمة بمقرونات وخصت بأشياء لم تكن في الأمم السابقة رحمة لهذه الأمة، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليها هو خير الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في شرعنا منبها على أن هذا الشرع كان من قبلنا أيضا، ولهذا يذكر العلماء أن من مصادر التشريع في الإسلام شرع من قبلنا، لكن لا يعني هذا أن كل شرع سبقنا هو شرع لنا، كيف نعلم أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا ثبت في شرعنا إذا ثبت في شرعنا أن هذا مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه وكذا عندما سبق، فيعتبر في هذه الحالة الشرع من قبلنا يعتبر مصدر من المصادر التي تستند إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يبين أن الإنسان إذا قصر أو فرط في طاعة والديه وأدركته دعوة أمه أو أدركته دعوة أبيه فإنها كما استجاب الله عز وجل لدعوة هذه الأم فقد استجاب لدعوة الأم المسلمة إذا دعت على ولده. لكن هنا فرق، هذه امرأة دعت على رجل صالح لأنه كان في صومعة انقطع عن الدنيا وعن ملاذها ولم يعني يظهر بصفة العصيان، يعني هذا الرجل ما كان مرتكبا لمحرم أو آثما لمكروه بل كان طالعا لله عز وجل، والدليل على أنه لم يجب دعوة أمه حين نادته لأنه كان في صلاة وهو يرى أن الصلاة أولى لأن الصلاة حق الله عز وجل، فهو اعتقد أن إتمامه للصلاة أولى وأفضل، ولهذا كان يقول أمي وصلاتي، يعني قال في نفسه بعض أهل العلم قال تكلم في نفسه، وهذا يجوز لأن الصلاة الكلام في صلاة المتقدمين أنه كان جائزا فكانوا يتكلمون في الصلاة، حتى في شرعنا كان الكلام في أول الإسلام إذا تكلم الإنسان في الصلاة أن هذا جائز حتى أنزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين، فكان بعد ذلك الكلام في الصلاة من مبطلات الصلاة إذا كان عن عمد. فبالتالي انظر هذه المرأة دعت على رجل صالح كان مجتهدا ومع ذلك استجاب الله عز وجل الدعاء، فما بالك إذا كان الابن عاقا لأمه مرتكبا لمحظور عاقا لله عز وجل وأمه كانت صالحة قانتة مؤمنة تدعو عليه وربما دعت عليه بصلاته، كيف تكون عاقبته وكيف يكون حاله وكيف يكون أمره؟ لهذا الإنسان يجب أن يحذر من هذه الأمور، يحذر هذه العواقب، لأن إجابة الدعوة خاصة إذا كانت دعوة سوء والعياذ بالله فإن الإنسان لا يمكن أن يجد استقرارا في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث لما نأتي إلى شرحه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال ما سكننا مولود من نسل في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب زهير، يعني ما تكلم المولود، المولود يعني الصغير حين يولد أو لما يكون في عشوره الأولى، والمعروف عند الناس أن الصغير لا يتكلم إذا كان في المهد، المهد المستدير الذي يوضع فيه الطفل ويوضع لينام، وهذه إشارة أن الصغير أو المولود في أشهره الأولى بل حتى في عامه الأول حتى في العام الثاني لا يتكلم، وإنما يبدأ في الكلام بعد العام الأول بنطق بعض الكلمات ثم هو لا يتكلم إلا بعد سنتين. أما الأشهر الأولى مثلا الشهر الأول أو الثاني أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع هذه لا يمكن أن يتكلم، فإذا تكلم كان هذا خرقا للعادة، كان هذا خرقا للعادة لأن هذا أمر ما عرفه الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم مولود من الناس إلا عيسى بن مريم. عيسى بن مريم تكلم وهو صغير وهذا معروف ومعلوم لأن القرآن نطق به لما جاءت به أمه مريم وهي امرأة تحني لم يعرف لها رجل لم تتزوج ولم تكن لها علاقة مع إنسان يعني جن بها لأنها كانت معروفة عند الناس في وقتها بعبادتها وبصلاحها وبقنوتها، ولهذا هي لما جاءت بالولد وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآية منه جل وعلا اختبار لهؤلاء الناس، كيف يعني الآن يصدق الناس أن هذا الولد الذي أتت به هو ابنها؟ أنطقه معذرة قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، والله سبحانه وتعالى فأشار إليه ولهذا استعجبه واستغرب قالوا كيف نكلم من كان في المهد طبيب قال إني عبد الله آتاني السلام وجعلني نبيا. فكانت آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إذا قال لشيء كن فيقول. فعيسى معروف أنه هو من تكلم الشهد في المهد، بل لم تولي تكلم. آية من الله عز وجل خلقه الله عز وجل كما يوقف يوم القيامة هذه الجوارح، هذه الجوارح اليوم لن تتكلم، لكن يوم القيامة تتكلم. كل شيء يتكلم، هذه الجوارح اليد تتكلم والرجل يتكلم والبطن يتكلم، هذه يوم القيامة بقدرة الله عز وجل. أنطق الله هيئة قوتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال وصاحب جريج، صاحب جريج وهو الذي ينصب الحديث حوله، وهو رجل كان من بني إسرائيل، يعني بعد عيسى عليه السلام، بعد عيسى عليه السلام، فقال إنه من أتباع عيسى عليه السلام، لأنه بعد عيسى ظهرت الرهبة أو الرهبانية في بني إسرائيل، والرهبانية هم أنهم اعتزلوا الدنيا واعتزلوا الناس واتخذوا بيوتا للعبادة يتفرقون فيها لعبادة الله عز وجل حتى يتفهم الله عز وجل. وهذه الرهبانية في الحقيقة ما فرضها الله عز وجل عليه، وإنما كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته عن الرهبنة او عن الرهبانية، فلا رهبانية في الإسلام. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل في الكلام على الرهبنة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن جريج كان راهبا، معنى الراهب وما معنى الرهبنة. فصاحب جريج، صاحب جريج يعني هو الغلام الصغير الذي يولد من تلك الإمرأة الزانية. صاحب جريج لماذا قيل صاحب جريج؟ لأنه نسب إليه، وقيل أن جريج يعني هو أبوه، ولم يكن كذلك، وإنما هي سرية ألصقت به الدعية عليه. وهذا من الابتلاء، قد يكون الرجل صالحا ويبتلى بمثل هذه البلية. ولهذا لا ينبغي للناس أن يتسرعوا في تصديق وفي إثبات ما يفتريه المفترون، خاصة إذا كان الكلام هذا حول الصالحين، حول الناس المستقلين على الشر. يأتي ويقول كلمة ثم الناس يتلقفونها ويقول فلان فاعل فاعل فاعل إلى غير ذلك. فلابد يعني من التثبت، والإنسان دائما يحسن ظنه بإخوانه المسلمين، يقول سبحانك هذا من كلام عظيم، وهذا القوم تسرعوا، بل إن الملك أمر بهدي صومعته، وهذا من التسرع الذي لا ينبغي أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر صحيح جوارك وصولا تكلموا عليه، لكن في رواية المصنف في الصحيح وكذلك عند مسلم قال المسلم ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة. المذكور في هذا الحديث اثنان، عيسى عليه السلام وجريج أو صاحب جريج. لكن في الصحيح في رواية المصنف في البخاري ورواية مسلم أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر ثالثا. هذا الثالث هو الصبي، صبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع أمة أو يرتضع من أمه وهو صغير. فمر رجل وهو يركب الدابة دابة فارهة يعني قوية مصيبة، وعيد إشارة حسنة يعني سياد حسن، والأم كانت ترضع ابنها فقالت اللهم اجعل ابني مثله. لما شفته يعني ظنت أنه ملك وأنه إنسان ذو جاه وذو قدر عند الناس، قالت اللهم اجعل ابني مثله. فصرخ ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، تكلم وهو صغير. ثم بعد ذلك مر بجارية طفلة صغيرة امرأة والناس يضربونها ويقولون سرقت وزن. فلما رأت هذه الأم وهي ترضع ابنها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة قال أبو هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سبابته في فمه، يعني إشارة إلى فعل ذلك الطفل وهو يمص يعني ثدي أمه. وهذه فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف أهل الخير فكأنه يحاكي فعلهم ويحاكي أيضا حتى يحاكي قولهم ويحاكي أيضا فعلهم. قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فمه كأنه يمصها، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه كأنه يمصها والاستفادة. فلما مر هذه الجارية والناس يضربونها ويقولونها سرقتي زني، وهذا اتهام وافتراء عليها، كانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت تلك المرأة تقول اللهم لا تجعلني مثلها، لا تجعل ابني مثلها. فصرف سجى أمه وقال اللهم اجعلني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. وتأويل ذلك أن ذلك الجبار، أن ذلك الإنسان الذي كان يركب تلك الدابة الفارهة وعن تلك الثياب الجميلة الحسنة كان رجلا جبارا حميدا، ولهذا هي دعت أن يكون ابنها مثل هذا الرجل في القدر والقيمة والجاه، ولكن يرجع. والرجل الله سبحانه وتعالى نبهه وأنطقه قال لك اجعلني مثلها. وتلك المرأة لما كانت بريئة والناس يضربون وهي بعيدة عن العصية وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال اللهم اجعلني مثلها. يعني ليس معنى قولها اللهم اجعلني مثل هذه المرأة أن ينسب إليها الباطل، ولكن أن يكون بريئا مما رميت به من السرقة والزنا، أن يكون عفيفا. والمرأة كانت كذلك، يعني كانت تسأل العفة لنفسها. فهذا الرجل الصبي الثالث هو الذي تكلم بنا، لكن رواية المصنف اقتصر على اثنين، وكأن المصنف يريد أن يقول أن الذين تكلموا بعد عيسى عليه السلام، يعني عيسى والذي جاء بعده رجل واحد وهو صاحب جريج، لكن جاء في بعض الأحاديث أخرى أن الذين تكلموا في مهد لا يقتصر على ثلاثة، حتى إن إمام القرطبي يعني الشارح صحيح مسلم يقول في هذا الحق نظر، يعني كون ما تكلم في المهد إلا ثلاثة قال هذا فيه نظر، قال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة ولم يكن عالما بما حدث من بعد عن الأمور الأخرى، ولكن استبعده الحافظ بن حجر قال وفيه بعد. والتوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الذي ذكره المصنف في الأدب المفرد عن رسوله في الصحيح ذكر أن الذين يتكلمون في المهد ثلاثة، لكن جاء في حديث أخرى أن هناك من تكلم وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الراهب الساحر، قصة أصحاب الأخدود، وهي في صحيح مسلم، بل أنزل الله عز وجل فيها آية أو سورة إلا إلى المقيمة هي سورة الخروج، وما نهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد، وهي قصة امرأة مع ابنها أوتي بها وفرضوا عليها وأمره أن تكفر، فأبت أن تكفر، فلما ذهب بها لإلقائها في النار كأنها خافت، فتكلم ابنها وكان معها قال يا أم إن على الحق فطرحت في النار. فكان هذا تكلم وهو صحيح، ثبت أمه أنطقه عصيفة ثبت أمه. إذا ذكرنا ثلاثة ونزيد هذا يصبح عدد المتكلمين في ذكر أربعة، بل ثبت في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام الحاكم وابن حبان وكذلك أحمد والبزار أن المسلم قال ما تكلم من الناس إلا أربعة. في حديث ابن عباس قال الذين تكلموا في المهد أربعة، وذكر عيسى عليه السلام وصاحب جريج ولم يذكر الصبي الذي كان يضع أمه، لكن ذكر في رواية ابن عباس الثالث وهو شاهد يوسف كما قال الله هو شاهد شاهد من أهلها. فذكر ابن عباس في هذا الحديث أن الشاهد شاهد يوسف الذي شهد على الزائجة أنه كان صغيرا وأنه كان صبيا كان في المهد، وأن الرابع الذي تكلم هو ابن ماشر الضيف فرعون، فرعون كان عنده بنت وهذه البنت كانت عندها ماشر وكانت مؤمنة، لما علم بها فرعون أراد أن يلحق بها العذاب وأن يقتلها، وكان لها ابن صغير فهو أيضا ثبت أمه وقال لها يا أمه إنك على الحق اخبري فإنك على الحق. فإذا هذا أيضا مما يدل على أن أصبح العدد المتكلم في المهد كم؟ خمسة. المتكلمون في المهد إذن هم خمسة، بل ذكر الحافظ بن حجر أن العدد قد يصل إلى أكثر من

لو كان عابدا. ولهذا جاء في رواية هذا الحديث لو كان جريجا عالما لأجب أمه ولم يستفد في صلاته. لو كان جريج عالما لأن الإنسان وهذا يدل على فضل العلم وأن العالم أفضل من العابد وإن فقيها واحدا متورعا كما قال الشافعي أشد على الشيطان من أنت عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل العالم على العالم كفضل على أجنبه. وفي حديث فضل العالم على العالم كفضل القمر على سبيل التوحيد. لأن العابد نعم يريد الخير لكن جهله قد يكون هو الذي يجري عليه. ولهذا صار إبليس الشيطان يزجي هؤلاء العباد. صار منهم مثلا يعبد الله عز وجل شيئين كثيرة طويلة ثم يأتي إبليس الفضل في صورة الملك ويوسوس له ويقول له والله الله عز وجل رفع عنك التكليف. أنت الآن قمت بما يجب عليك والآن أصبحت مع الشهوات وهو مقر لك. فربما قد يعني يصيبه الغرور وبسبب جهله قد يستجيب ويقول والله هذا حق فيترك العبادة ويستنفر بالشهوات فيقبضه الله عز وجل على تلك المعاصي وتلك الشهوات فيكون من أهل النار. أما العالم فلا يمكن للشيطان أن يوسوس له أو حتى وإن وسوس له لا يمكن أن يوقعه في الخداع أو أن يسول له فعل السوء. وهذا أمر مهم. كان جريج لما ذهب إلى صومعة كما قال صلى الله عليه وسلم في صومعة الله حتى كان يعني النصارى لما يذهبون إلى هذه الأماكن التي هي يعني صومعة أو البيت بيت النصارى بيت الكلالة والذي يسمونه الدير كانوا ينقطعون عن الحياة حتى أن بعضهم من يلقي نفسه يعني حتى مسؤول عنده يعني شهوة للنساء أكثر وربما علق تلك السلسلة وربما صارت الماء فلا يرتفي وربما حرم على نفسه ما لا حرم الناس فلا يكون أمره الطعام ما يشرب مثلا الماء ولا يأكل إلا شيء من الطعام ويظن أن هذا هو غاية العبادة وأن هذا هو الزهد وأن هذا هو التقصد وهذا من تلبيس إبليس على الناس. ولهذا وجد في الإسلام سلم قد درج على ما كان عليه النصارى من الرهبنة وهم الصوفية. الصوفية أيضا عندهم مثل جعلوا يقول للناس أن ابتعادهم عن الناس وزهدهم واعتزالهم هذا أفضل من أن يخالطوا الناس. فوقعوا بعد ذلك في أحد الشيطان وغرهم الشيطان وصدهم عن ذكر الله عز وجل. حتى أباحوا لأنفسهم سماع المعازف والأغاني حتى قيل لأحدهم يعني هل يجوز سمع الملاهي والمعازف؟ قال نعم. قيل له كيف؟ قال لأننا أصبحنا في درجة لا تؤثر في هذه الأحوال. نحن الآن في درجة لا تؤثر عليه الأحوال. ولهذا لما قيل لأبي علي الغزالي رحمه الله كما ذكر ذلك الشاطبي في ذكر الاعتصام قيل لرجل من أمثال هؤلاء أن هذه المعازف والملاهي لا تؤثر عليه. قال لأنه قال قد وصل. قال نعم صدق وصل ولكن إلى صحر وليس إلى ما يريد. يعني أنا وصل إلى الجنة وصل إلى رضوان الله عز وجل وأن الله عز وجل يسخط عليه. قال نعم وصل ولكن وصل إلى صحر من مثل هذا. الإنسان يبقى مكلف حتى يموت. لا ترفع عنه التأليف التكاليف مهما كان. وهذا من الجهل. وكثير من الناس جاءوا من إبليس من هذا من الرهبان. يعني الإنسان يدعي الطاعة ولكن هو في الحق في ضلال مبين. ولهذا الله عز وجل ذكر في آية في القرآن الكريم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة خاصبة تصلى نار حامية. هناك كانوا في هذه الدنيا يظنون انهم على طاعة وقد كانوا على طاعة يظنون انهم على طاعة معتزلون يذكر الله عز وجل لكن عبادة كانت على جهل. ولهذا صاروا في الدنيا في الخشوع وقد حرم انفسهم مما لذات وبل من الطيبات التي حملها الله عز وجل العباد. ولكن يوم القيامة قال الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نار حامية. ما تنفعهم تلك العادة تلك الطاعة ولا تلك العبادة لأنهم عبدوا الله عز وجل على ماذا؟ عبدوا الله عز وجل على جهل. فجريج كان هذا وقال ابن الإسلام كان في صومعة الله. الصومعة هي بيت المطار وتسمى الدير. والصومعة هو البناء المرتفع المحدد أعلاه. كان هي الآن الكنائس. الكنائس لما تبنى لا تبنك المنارات في المساجد تكون دائما محددة. والصومعة على وزن الثوعلة. قال العلماء ما قلنا من كلمة صمعت وصنعت إلى دققت بمعنى أصبح رأسها دقيقة. ولهذا تجد معظم الكنائس أو كل كنائس صار فيها هذه الصومعات عبارة عن يعني الالتقاء يعني الحائطين وتكون يعني محددة الطرف. ولهذا توجد صومعة وهي جر النصارى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان راعي البقر في رواية للبخاري راعي الضأن يأوي إلى أسفل صومعته. كان راعي البقر يأتي إلى أسفل صومعته لأن يرعى بغنم أو البقر. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي تتردد عليه. كانت امرأة فاسقة فاجرة تتردد عليه. لكن في رواية المصنف أن هذه المرأة جاءت إلى من؟ جاءت إلى جريج فكلمته فأبى. فكلمته يعني كلمته في في في في في أمر الدين فأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فكلمته فأبى استنبط منها الإمام ابن أبي جمر الأندلسي قال حسن اختيار الكلام لأن الإنسان لما يتكلم في مثل هذه الأمور لابد أن يأتي بالألفاظ التي لا يشعر الإنسان أنها كلمة وحش. قال فكلمته معنى فكلمته بأمر الدين فأبى يعني امتنع. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الراعي فكانت تختلف عليه وتتردد حتى يعني تقضي حاجة لها منه. فأتت أمه يوما فقالت يا زري يعني كانت تأتي إليه إذا كان في غير صلاة أتيه وهي لا تعلم هل هو في صلاة أم لا. فكانت إذا أتت إليه تكلمه فيخرج إليها ويكلمها. لكن قالت مثلا أتت إليه يوم يعني الأيام فقالت يا زري وهو يصلي فقال في نفسه فقال يمكن يحسب انه كلم نفسه لان الكلام في الصلاه في شرع المتفق عليه كان جيد. وقيل في نفسه ان يحدث نفسه بدون كلام وهو يصلي امي وصلاتي يعني هنا حيره. اجتمع عليه ماذا؟ امران. ما هما؟ اتمام الصلاه او اجابه الام طاعه الام ام طاعه الرب سبحانه وتعالى. اتمام الصلاه وفيها طاعه الله عز وجل او اجابه الام وفيها طاعه الولد الأم. فقال في نفسي أمي وصلاتي. لما قال هذا الكلام ماذا يريد؟ يريد أن يوفقه الله عز وجل لأفضلهما. يعني يستهدف لما يسأل نفسه يقول أمي وصلاتي ثم وآثر الصلاة بعد ذلك. فكأنه بهذا الكلام بحديثه لنفسه يقول يا ربي دلني على أفضل الأمرين. ولهذا استنبط عن حافظ بن حجر فائدة لهذا المذكور عند ابن باب الفوائد أنه إذا اعترض أمران لا يد الإنسان يعني ما هو المقدم منهما فلا شك أنه يقدم الأهم على المهم. يقدم الأهم على المهم يعني لو كنت أنت مخير بين أن تأتي عبادتك ففي هذا الشيء وهذا الشيء لكن لابد أن تختار وأن يقع اختيارك على الأهم منك. نعم إن تمكن الجمع لا شك أن الجمع أفضل أن تأتي بهذا وتأتي بهذا. فمثلا لو أن الإنسان دخل المسجد ووجد المؤذن يؤذن يقول يعني هل أشرح بالصلاة يعني أصلي تحية المسجد أم أني أردد مع المؤذن. هنا العلماء قالوا أن الجمع في الأمرين هو الأفضل وهو الأكمل. لماذا؟ لأن بقاءه واقفا قبل أن يدخل إلى الصلاة هذا يمكنه من الترديد مع المؤذن أن يقول كما قال المؤذن. وجد على ذلك أن الترديد مع المؤذن هذا له وقت معين قد يفوت لو دخلت بالصلاة يفوته. ولهذا كان من الحكمة وكان من الواجب هنا والأفضل أن الإنسان يتريث لا يصلي يبقى واقفا لا يجلس ويردد مع المؤذن يردد مع المؤذن ثم بعد ذلك إذا أكمل يشرح في الصلاة فيكون قد جمع هذا وهذا ولم يفوته هذا ولا هذا. ولكن قالوا لو جاء هذا الإنسان والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن هل ينتظر حتى يكون المؤذن؟ لا، لأن هو الأفضل بعد ذلك الواجب عليه أن يستمع الخطبة فلهذا يصلي تحية المسجد ولو مع الأذان حتى بعد ذلك يتفرغ لسماع الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي. زاد المصنف في رواية له في الصحيح فأبى أن يجيبه أبى أن يجيب أن يسلم ليس يعني عصيان أو عقوقا لوالدته، وإنما اشتغال بفرده بأمر كان يظن هو أنه من أهم الأشياء. وذكر الحافظ أيضا في رواية أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرع أن يكثر الصلاة، أن يكثر الصلاة يعني يستمر في صلاته ولا يجيب أمه. ثم صرخت به ثانية، يعني صرخت به ثانية رفع صوتها ثانية، فقالت انسي أمي وصلاتي، فرأى أن يكثر صلاته ثم صرخت به ثانية، صرخت به مرة ثانية، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يكثر صلاته، فلما لم يجبها قال، يعني كان من أفضل اللائق والحكمة والعلم والفقه أنه لو الإنسان عرض له مثل هذا، إذا كان في صلاة نافلة، وسوف نتكلم هذا في فوائد الأحكام، أن الإنسان يسرع في صلاته، يسرع في صلاته، إذا كان في صلاة نافلة فإنه يسرع في صلاته، يخفف صلاته، حتى يتمكن من الإجابة، لأن إجابة الأول. أما إذا كان في صلاة فرض، فإن أنه الواجب عندي أن يتمم الصلاة. إلا أن بعض العلم قال بأنه ليس من الصلاة، وسوف نبين هذا إن شاء الله في الزواج. ثم قال اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميتات، وفي رواية المصدق حتى ينظر في وجوه الميميت. الميميت يعني جمع مميتة، المميتة هي المرأة الزانية، يعني دعت عنه أمه. بماذا؟ قالت ما دام يعني لم ينظر إلي ولم يجبني، فقالت اللهم لا تمته، يعني ما توصلوش الوفاة وما توصلوش الروح حتى ينظر في وجه الزنية. لكن هذه الأم في الحقيقة هي أم عاقلة، دعت عليه من جنس ما ارتكب ابنها في حقيقة، يعني هو كأنه أعرض عنها ولم يجبها، فلم تدعو له وتقول يعني لا تميته حتى يزني أو يقتل أو يفعل كذا، حتى ينظر فقط مجرد نظر. وهذا استفاد منه العلماء واستنبط منه العلماء أدبا، وهو أن الإنسان إذا كان يؤدب صغارا أو يؤدب زوجة ووقع أحدهم في خطأ أو قصر في خدمة، فإنه لا ينبغي أن يكون أو يحمله غضبه على أن يجني عليه جناية أكبر مما فعله. أحيانا الولد مثلا الصغير قد يقصر بشيء، إما جاء يقول والله لا يرفع نفسي يرفع الآخر، لا يمكن أن يقصر له حتى الآخر يرفع ولا يرفع، يعني المفروض أنه تقصر العقوبة على شيء. لا لا، مثلا إذا شغله يعني واجب، شغله يعني مثلا له لاعب كورة مثلا عن أداء واجب ما راح يعني يخدم أمه ولا كذا، أقول له ما تربحش فيها النقطة، ما تربحش في الفوتبول كذا. على قد تدعو له يعني يقطع الدعاء على الشيء الذي هو وقع فيه، لكن ان يتعدى دعاءه لشيء اخر وتقول له لا يرفع منها لا كذا لا كذا، هذا جناح وهذا ليمة. وهذه الام لما كانت عاقله وشاف ابنها كمراد صالح وهو لم يجيبها ولم تعرف في الحقيقه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المسلم، حتى يشوف هو او حيه، لانه كان في صومعه وهو بعيد عن الناس، كيفاش بشر الاسلوب يعني وجوه الزواني والفجره، وكان هو معيب في دينهم يعني ان الرجل الصالح يختلط بالفجار ولا يختلط بالفاسقات، فدعت عليه واجاب الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل دعائه، وحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتي الملك بتلك المراه ولده، اي ولد من الزنا، فقال ممن؟ اي من فعل هذه الفاحشه؟ قال جريج، قال جريج يعني اتهمت هذا العالم. فقال الملك صاحب الصومعة لأنهم كانوا يعيدونه، قال نعم، قال أهدموا صومعته، وهذا تسرع في العقل ظلم وقع له، فأتوا وأتوني به، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا صومعته بالفؤوس، لأنها كانت مبنية بالطين، فضربوها بالفؤوس حتى وقعت. وفي صحيح المصنف قال فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، يعني كسروه وزادوا كسروا صومعه ونزلوه وزادوا يعني اهانوه بالسب والشد والضرب، فجعلوا يده الى عنقه

من ذلك، ومع ذلك قال أرجعوها إلى مكان العادة من طين، ولا شك أن إعادتها حتى ولو كانت من طين تكون أفضل من مكان العادة من الدول. هذا مما يدل على أن الإنسان إذا كان خالقا مع الله سبحانه وتعالى ثابتا على دينه فإن تلك لا تضر مهما كانت هذه الفتن، حتى وإن جرت عليه فإنه لا تزيده إلا رفعة، لأن هذه الفتن في الحقيقة هي مصلحة الناس. ذلك الإنسان الذي اختلط إيمانه وضعف إيمانه وطاعته بمعصيته لا شك أن هذه الفتن تترك أثرها عليه، تترك بصادها في قلبه أو في عقله، لكن الصالح التقي الثابت فإن هذه الفتن لا تزيده إلا ترخيصا، ولا تزيده إلا ثباتا، ولا تزيده إلا رفعة وقبرا بين الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث قوة يقين جريج وصحة رجائه، رجل عنده يقين عظيم ورجاء الله عز وجل، بدليل أنه استنطق ذلك المولود، مع أن الإنسان كيف يسأل كيف يقول، يعني يفكر في هذا الأمر ويقول لذلك الغلام يا غلام من أبوك، هذا دليل على أنه كان عنده رجاء لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان كلما عظم رجاؤه بالله وازدادت ثقته بالله عز وجل لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما تريد، والله عز وجل قد يجيبك لدعائك، قد يجيبك لدعائك. فالإنسان إنما يجاب دعاءه نظرا لقوة يقينه وصحة توكله ورجائه بالله عز وجل. وهذا موجود حتى في سير الصالحين، يعني انظروا موسى عليه السلام لما كان هارب من فرعون، كان معه أصحابه أتباعه، وفرعون قد لحق به ليلحق بهم العذاب النكر. قال أصحاب موسى لموسى إننا مدركون، خلاص أدركنا، لكن قوة يقين موسى عليه السلام ورجعوا في الله عز وجل ماذا جعله يقول؟ قال كلا، هم يقولون إننا مدركون، يعني هؤلاء القوم قد وصلوا إلينا والآن سوف يشتك بنا ويقتلوننا. قال كلا، يعني سمع من هذا، قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال هذا موسى لم يقل هذا الكلام من قبل، يعني لما هرب، لكن لما لحق به فرعون قال لقومه لما قال له إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم أوحى الله عن جعله أن يضرب البحر بعصا التي كان يحملها، فأصبح الطريق يبسا فدخل فيه وخرج ولحقه فرعون فانضم البحر عليه وأغرق هو ومنعه. هذا قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى، كل إنسان إذا عظم رجعه بالله عز وجل فإن الله عز وجل قد يجعله مثل ذلك. ولهذا نقول أن بعض الناس أحيانا قد تضيق بهم السبل، نعم تضيق بهم السبل، يروح يسأل مثلا إنسان وقع في أزمة في دين ركبه دين هم كبير، يذهب يسأل الناس ما وجد، سأل الزكاة ما وجد، سأل كذا ما وجد، ثم إنه يغفل عن شيء واحد، وهذا الشيء المغفول عنه في الحقيقة قد يكون هو مفتاح الفرج. مفتاح الفرج هو هذا الشيء الذي لا يفكر به الإنسان. قوي رجائك بالله عز وجل، تخدم بالله عز وجل ساعات في جوف الليل، تقول يا رب إنه قد ركب لي هذا الهم ولزمني هذا الدين ولا منجي من هذه الوقعة ومن هذا إلا أنت يا رب، وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وتكرر رجعك في الله عز وجل وتطمع في رجاء الله عز وجل، والله ما تدري كيف الله سبحانه وتعالى يفعل، ما تدري كيف يفعل الله سبحانه وتعالى، يرجع عليك عقابين رحمته، قد يأتيك هذا المال وتسدد هذا البيت وتصبح غني بعد ذلك. ولكن للأسف الشديد أن الناس لا يجربون مثل هذه الأمور. يصر الإمام ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا كان لديه بعض المسائل يحار فيها عقله، ما يبين لها جواب، ويفكر ويفكر ويفكر ولا يجد لها جواب، ثم بعد ذلك يخرج يعني من بيته ويذهب هكذا في الليل. قيل حتى أنه كان يمرغ جبهته على الأرض ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم إبراهيم فهمني. قال فما هو إلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيكتب في ذلك جوابا يكون ذخرا يعني وزادا للناس في ذلك الوقت، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا هو اليقين، هذا هو الرجاء الذي ينبغي للإنسان أن يكون عنده في ذلك. وهذا ما حدث في هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح ما كان عنده إلا الله عز وجل، ولهذا يعني قوة يقينه إنها بين الغلام وقال له أن من فوائد هذا الحديث أن حقيقة النصر في جميع الأمور إنما هي بفضل الله عز وجل. يعني اعلم أيها الإنسان أنك لن تصل إلى نصر محقق مؤكد إلا بفضل الله عز وجل. وأحيانا حتى مع فضل الأسباب تبدو الأسباب أحيانا ومع ذلك لا تصل إلى النتيجة ولا تصل إلى النصر. نعم أنت المطالب بأن يبذل الأسباب، أنت ما تقاتل العدو وأنت عالم السلاح تقاتل العدو بصبرك، لا بد أن تستخدم الأسباب كما قال الله عز وجل: وأعد له من ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، هذا مطلوب. ولكن مع ذلك تعلم أنها أحيانا حتى مع ذلك هذه الأسباب قد لا تصل إلى النتيجة وقد لا تحقق النصر المطلوب والنصر اللزومي، بل تتدخل في ذلك قدرة الله عز وجل، تتدخل لها قدرة الله عز وجل. ولهذا جريج يعني ما كان عنده سبب يمنع به هذا الاتهام، ما كان عنده سبب، لأنه كان في بني إسرائيل أن المرأة إذا ادعت أن هذا الرجل هو أن هذا الطفل هو ابنها لحقفوا به، ما كان عنده به، فهو أخذ من أسباب، ما كان عنده سبب أو حجة أو بيان يدري به حتى يبعد هذه الاتهام، فدل على أن حقيقة النصر تكون بفضل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى ألهمه إلى شيء لكن لم يكن له فيه حيلة، بل هو من الله سبحانه وتعالى، بل هو من الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة القادر. فالله سبحانه وتعالى أنطق ذلك الموت وقال: من أهل قال راعي البقر. فبهذه الكلمة زال عنه ما اتهم وما طلب منه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. الله سبحانه وتعالى جعل لأوليائه الصالحين مخارج من هذه الفتن ومن الامتحانات. نعم قد يضر أحيانا بهم الامتحان ولا يرون النصر العاجل، يؤخره الله سبحانه وتعالى عليه، لكن الله سبحانه وتعالى قد يزيده في ذلك رفعة ويزيدهم ثوابا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قادم. يعني هم يحاربون وكذا ويشتموا كفر الله عز وجل، ولكن النصر يتأخر امتحان لهم حتى يقول متى نصر الله، يعني استعجالهم. فالله عز وجل يخبرهم بأن نصر الله تعالى قريب. فالله سبحانه وتعالى دائما يجعل المخرج لأوليائه. الولي إذا كان الإنسان صالحا، والولي ما هو؟ كما قال الله عز وجل: ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من حقق الإيمان بالله حقق الإيمان وكان متقيا لله عز وجل خائفا لله، هذا هو الولي. فأولياء الله عز وجل الله تبارك وتعالى لا يخذلهم، بل دائما عند الامتحان وعند الفتن يجعلهم مخرجا، وإن يتأخر عليهم النصر لكن هذا النصر سوف يأتيهم، وما بقوا فيه من الامتحان فهو رفع لهم لدرجاتهم وزيادة لهم في الثواب. أيضا هذا الحديث أيضا من فوائده في إثبات كرامة الأولياء، أن أولياء الله عز وجل الله عز وجل يعطي لهم كرامات، وإثبات الكرامات للأولياء هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. والكرامة ما هي؟ هي خطر عالي، يعني شيء يكون غير معتاد في عقول الناس، خطر عالي. مثلا غلام صغير واحد في المهد يتكلم، هذا خلق العادة ما كان معلوم عند الناس، لكن خلق العادة عند الأنبياء هي المعجزات، وخلق العادة عند غير الأنبياء يسمى ماذا؟ يسمى كرامات، وأن هذه الكرامات تكون بطلبهم واختيارهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يعني كرامات تكون لأناس من هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يلهم دعاءهم، كما حدث لأويس القرني رجل من التابعين كان رجل مجاب الدعوة، ولهذا ظهر كرامات حتى الصحابة رضي الله عليهم وهم من أتقى الخلق في هذه الأمة وعرفهم بالله عز وجل وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل عندهم كرامات، لكن كرامة الصحابة ككرامات غيرهم كرامات التي يدعيها بعض الناس، يوجد بعض الناس ما عندهم ما عندهم تقوى ولا عندهم صلاح ولا عندهم عزة، يدعون كرامات، لكن هذه الكرامات في الحقيقة هي أفعال الشياطين، أعمال الشياطين، يوهمونهم أنهم وصلوا إلى شيء وأنهم حققوا كرامات، ولكن هو تزويل الشيطان لهم، لأن الكرامة للولي تكون نتيجة الإيمان الصحيح، تكون نتيجة العمل الصالح، تكون نتيجة تقوى الله عز وجل وخوف الله تبارك وتعالى، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر بن الخطاب كان من أولياء هذه الأمة الصالحين الكبار، بدليل أنه لما كان في معركة معروفة وقعت للمسلمين، عمر كان في المدينة وكان الجيش في الشام أو في العراق، وكان رجل من الصحابة في ذلك الوقت يعني يقاتل، وكان العدو قد جاءه من جهة الجبل، ولا يدري جيش المسلمين أن العدو جاءه من الجبل، لكن ذلك الرجل سمع صوتا وعمر في المدينة، سمع صوتا يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل، فذهب سارية إلى الجبل ووجد العدو فهزمه، وقال له لما رجع سمعته صوت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. هذه كرامة، وكرامة الصحابة كثيرة، لكن كرامة غير الصحابة ممن يدعيها ولسانها بآل، هذه ليست كرامة، بل هذه تلبيسات ومن تلبيسات الشيطان على هؤلاء الناس. أيضا أن في هذا الحديث أن من أداب السنة إظهار أهل الخير بأسمائهم ولوماتهم، وأن الإنسان لابد أن يطلع على أهل الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في هذه الحادثة هذا العمل الذي كان عليه هذا الرجل الصالح وهو جريج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذكر اسمه قد يهم وقد لا يهم، ما يهم، كان الرسول يكتب أن يقول كان رجل من بني إسرائيل، لكن سماه قال جريج، لأن أهل الخير لابد أن يشتهروا، أن يذكروا بأسمائهم حتى ولو مات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة وذكر الراعي الغنم ما ذكر أسمائه، لأن هذا لا يهم، لماذا؟ لأن أهل الشر وأهل المعاصي لابد أن يشتهروا، لابد أن يشتهروا، ولهذا قال العلماء من الجحش يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا ذكر أهل المعاصي فإنه لا يذكر أسماءه، نعم يسمي فعله، يقول الله يجد من الناس أو يجد فلان فعل كذا، ولا تريد مثلا أنت أن تنصح إنسان، لكن تذهب إلى صديقك تقول والله كاين واحد فعل كذا كذا، يعني واش رأيك يكون مستوى مثلا، يقول أنا ما أقدر نصح، فما تقولوش أنت فلان فعل كذا، تذكر له المعصية ولا تذكر له. لكن قال العلماء يفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة، صاحب البدعة يتعين عليك أن تشير إليه وتعرف نفسه حتى يحمل شرعه، لكن صاحب المعصية معصية يجري بها على نفسه فقط تضره هو، ولهذا لابد أن تستر عليه، تستر عليه، لكن إذا ذكرت الفعل هذا ليس مغيب، تقول مثلا والله إن فلان فعل كذا وكذا، تذكر فعله هذا ليس مغيب، لكن أن تذكر اسمه ولا تريد الإصلاح فهذا يسمى به. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل صالحا من اهل الخير ذكر اسمه، ولكن لما كان راعي البقر وكان تلك المراه تلك المراه قد تعرف هذه المعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسماءها، وهذا الذي ناخذه من هذا الحديث. ايضا من فوائد هذا الحديث ان صاحب المعاصي لا حرمه له، الانسان الذي يدير معصيه وجه الله عز وجل بالمعاصي ما تجده عنده حرمه، نعم الانسان قد يستره يستر عليه، لكن اذا تسرع على المعصيه فالانسان لا ينبغي ان يعامله يعني معامله وكانه لا يبين له بانه غير راضي على شيء، اهل المعاصي لا حرج له، بدليل ان هذا الرجل لم تتهم بانه زنى بامراه، ماذا فعل؟ جاءوا به وانزلوا وهدموا صومعته وشتموه وذهبوا به الى الملك، فهذا ظاهر ان الناس قديما كانوا اذا فعل الانسان او تجرا منهم واحد على فعل معصيه ويعني جهر الله عز وجل بالمعاصي فانه لا حرمه له، فانهم يكرهونه ويهجرونه ويسبونه ويشتمونه، لان هذا ظهر له، ظهر له على فعل المعصيه، لانهم لو سكتوا قد يجرا غيره على فعل المعصيه، ولهذا لابد للناس ان يعرفوا اهل المعاصي بهجرانه وبعدم الذهاب اليه، لان صاحب المعصيه لا حرمه له، نعم الانسان قد يعصي الله عز وجل احيانا تغلبه نفسه يفعل هذا الشيء، الانسان يعني يعنف عليه، لكن اذا اعتاد كل مره يفعل الذنب ويعود اليه ويعود الى الانسانيه فهذا لابد ان لا تكون له حرمه عند المسلمين، ولابد ان يبذلونه ولابد ان يعني يتركونه ولا يبيعون معه ولا يشترون يعني هجر له حتى يترك ما هو عليه. ايضا